بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يشرفنا أن نعلن بدء نشاط أسرة الإصلاح والتجديد، وأن يكون بداية النشاط الثقافي للأسرة واستضافة المهندس المنعم الشحات المتحدث الرسمي للحركة السلفية بالأسكندرية. سوف يحدثنا فضيل الشيخ اليوم عن موضوع الإسلام دين ودولة. الشيخ الشحات هيتكلم في الموضوع، وبعدين هيبقى فيه نقاش مفتوح بس مش هيبقى مباشر. فرجاء في أوراق توزعت عليكم، كل اللي عايز يسأل فضيلة الشيخ في حاجة هيكتب السؤال بتاعه ويسلمه للإخوة، وفضيلة الشيخ إن شاء الله هيجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم. على مر العصور مر تكوين الدولة بمراحل عدة، من نظام ملكي لنظام جمهوري وخلافه، والدول انقسمت على مر العصور لثلاث أنواع من الدول الأساسية: إما ولاية الفقيه، أو الدولة المدنية، أو الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية. ولاية الفقيه كانت موجودة في العصور الوسطى في أوروبا، وموجود المثال العصري لها في إيران، حيث يشرف رجال الدين على أمور الدولة إشراف كامل بمطلق الحرية وبأوامر إلهية. وحدث تمرد في الدول الأوروبية مع بداية عصر النهضة على إشراف رجال الدين على الدولة، ونشأت الدولة الحديثة والتي واكبت الدولة المدنية التي واكبت عصر النهضة الأوروبية. فربط كثير من الناس بين عصر الظلمة الذي عاشت فيه أوروبا وهيمنة رجال الدين، وبين عصر النهضة والدولة المدنية الحديثة، والاثنين فيهم نوع من التطرف لا يعرفه النظام الإسلامي. إنما النظام الإسلامي والدولة الإسلامية التي قامت في المدينة المنورة كانت دولة مدنية بمرجعية دينية، حيث كان يولى الأصلح ويولى الأكفأ. وعندنا مثال مشهور جدا، وهو مثال أبي ذر الغفاري عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة، فقال له: إني أحبك وإنها ثقيلة. فكان اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المناصب ليس بالكفاءة الدينية، وإنما كانت بالكفاءة لذات المنصب نفسه، فكان الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية. دي أنواع الدول اللي كانت موجودة، والأمثلة على مر التاريخ موجود. دي مقدمة صغيرة، نتمنى أن احنا نسمع من فضيلة الشيخ النهاردة مثال الدولة الإسلامية أو الإسلام كدين ودولة. فلتتفضل سيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بداية بشكر أستاذ الدكتور أسامة الأشقر على هذه المقدمة وهذه الاستضافة من الأسرة الكريمة، التي أرجو أن تكون يعني إضافة للعمل الطلابي في كلية الطب. وأشكر أستاذ الدكتور أيمن سامح، أستاذ الدكتور أحمد القرعي، أنهم شرفوني بالحضور. كان ده بيمثل عبء نفسي، يعني أحيانا الواحد بيقعد مع طلبة بيحس أنه كبير شوية ويعرف ياخد راحته، بس إن شاء الله يكون في ذا نوع من الحس على حضور مثل هذه المؤتمرات. طبعا كنت في مؤتمر قريب في كلية هندسة وقلت لهم أنا زميل مهنة يعني وحاولوا تسمعوا لي كويس, وأنا في الإعلام ساعاتي غلط يقولوا لي دكتور فبزعل. أنا دلوقتي بقول لكم أنا ما بزعلش لما يقولوا لي دكتور وأن يعني عشان برضو طبعا حصل ارتباط شرطي كده في ذهن ناس كتير بين الحركة الإسلامية وبين لقب دكتور. وفي الواقع أنا بستغرب جدا من علي, ده يعني خارج موضوع الموضوع شوية, بستغرب هذا الارتباط الشرطي اللي حصل رغما عنهم, لدرجة ان واحد منهم كان بيسألني مرة طب انت تخصصك ايه, قلت له مهندس, قال لي بص يا دكتور انت مهندس فهذا الارتباط الشرطي مفروض ما يعني يتنافى مع ان ساعات لما يتزنقوا يقولوا اصل الاسلاميين دول يعني من طبقات مهمشة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا, ويحاول يحصل الظاهرة الاسلامية اللي هي يعني ظاهرة عودة الروح الى الامة لاسباب اقتصادية واجتماعية وغيرها, مع ان الحركة الاسلامية يعني قامت في الجامعات وما زال وقودها الجامعات, طبعا بفضل الله منتشرة في كل الطبقات, ولكن ما زال وقودها الجامعات, طلبة الجامعات واساتذة الجامعات وهم اللي بيقودوا القاطرة. الكلام النهاردة على ان الاسلام دين ودولة, هذه مسألة في غاية الأهمية, لأن كما تفضل الدكتور أسامة الأشقر إن هناك نماذج موجودة, وأحيانا كتير بيسألونا سؤال من العيب العلمي أن يسأل, وهو السؤال هل أنتم مع الدولة الدينية, لأن هذا السؤال كأنه بيفترض إن هناك دين واحد في الكون, فأنت معاه ولا مش معاه. فإذا هو مفروض بيسأل السؤال إن كل دين له أحكامه المختلفة, نظرة كل دين للدولة مختلفة. يعني أنا لو سألت واحد بوذي هل أنت مع الدولة الدينية من منظور الديانة البوذية, الديانة البوذية يعني ديانة مختزلة في بعض الممارسات اللي هم بيسموها روحية. أنا مش عايز أقول مثلا الديانة النصرانية في أوروبا اللي هي مربط الفرس, يعني بدي المثال بصورة عامة شوية. فكلمة الدولة الدينية أحد أهم أسباب الغموض في مصطلح الدولة الدينية إنه اختزل الدين في حاجة واحدة. سوف تجد إن العلمانيين إما يعني تعمدا وإما جهلا بيحاول دايما يختزل الدين في دين واحد, والتجربة الدينية الأوروبية في تجربة, يبقى هي دي التجربة. فلما يجي يقول الصراع بين الدين والعلم, هذه مرحلة, حتى مش دي كل مراحل الديانة النصرانية في أوروبا, إحدى مراحل الديانة النصرانية في أوروبا إنها كانت ضد العلم, فيقول الدين والعلم عدوان. أنت بتتكلم على دين واحد في فترة زمنية محددة في قارة محددة. مشكلة الغرب دايما إن هو بيحصل الاختيارات المتاحة في اختياراته هو, يعني في تجاربه هو جرب في حياته كم تجربة, انت اختار واحدة منهم. هو جرب في حياته مثلا ان هم في قضية المرأة قالوا المرأة جسد بلا روح, والمرأة يعني كائن لا قيمة له بجوار الرجل الى غير ذلك, حتى كتبت الكتب المقدسة عندهم راحوا محملينها الخطيئة الاولى, بخلاف مثلا القرآن ستجد ان ذكر الخطيئة الاولى اما للابوين معا واما لآدم وحده, لأن القوامة غنم وغرم, ليست غنما فقط ولا غرما فقط. فإذا كان هما أقدما على المعصية فإما أن تنسب إليهما معا أو تنسب لمن له القوامة, لأنه كان هو أولى بأن يمتنع. هو دي تجربة في حياتهم انقلبوا منها إلى التجربة الحالية اللي ممكن يقول عليها ثقافة أنثوية شوية, وإنت عليك أنك تختار واحدة من الاثنين دول. ما عندهمش حاجة خالص اسمها الخيار الثالث, ودايما الخيار الثالث الساقط من التاريخ الأوروبي ومن الحضارة الأوروبية يعني غالبا هو الخيار الصائب, الاختيار ما بين الاشتراكية والرأسمالية, دايما الخيار الثالث هو لا ده ولا ده. وهو بالنسبة لنا مش خيار ثالث, هو بالنسبة لنا خيار أول ووحيد, وهو الإسلام. ولكن بتيجي حتى تتناقش معاهم وهو ما عندوش استعداد يفهم او يسمع ان انتوا كاوروبيين ثقافتكم وتجاربكم مرت بتجربتين وان في خيار ثالث موجود عند ناس تانية. ادرجوه حتى في المناقشة لما تيجي انتوا تتناقشوا. بالنسبة لنا احنا عندنا خيار الاسلام خيار وحيد، وعندما نأتي من باب اطمئنان الصدر احنا يعني بحكم كوننا مسلمين نثق بان حكم الله تبارك وتعالى هو افضل حكم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولكن من باب اطمئنان الصدر ومن باب اقامة الحجة على العباد عندما نأتي نقارن سنجد دائما ان الخيار الموجود في دين الله تبارك وتعالى افضل بكثير من الخيارات التي يتبدل بينها الثقافة والحضارة الاوروبية، ولانها حضارة متطرفة بطبعها. احنا الان بنتكلم على قضية يعني الاسلام دين ودولة، قد يعتبر نوع من استباق النتيجة. يعني احنا الاسلام دين ودولة خطاب موجه للمسلمين كأنه في نوع من التقرير، لكن لو هتكلم عايز تناقش الناس اللي لسه واقفة على الشط برة او بتتساءل، نقول هل في الاسلام نظام سياسي أم أن الإسلام دين روحي فقط؟ لأن قلنا لما يكلمنا على الدين كل دين له خصائص وكل دين يختلف عن الدين الآخر، فلا يصح أنه يأتي إلى أمور استقاها من الديانة النصرانية ثم يسقطها على الإسلام. فهل في الإسلام نظام سياسي؟ أولا عايز نعرف يعني إيه الإسلام، يعني إيه السياسة، ويعني ايه الدولة، ويعني ايه الحكومة. مصطلحات احنا كشعب مصري خوفنا منها فترة كبيرة جدا، وبعدين فجأة عايزين ندرس السياسة من المنظور الاسلامي، والسياسة من المنظور الديمقراطي، والسياسة من المنظور الليبرالي، ونظام الدولة عند كل فريق من هذه الفرق. فالموضوع يبدو بالنسبة لنا مركب، لا سيما ونحن نتعامل مع مصطلحات حصل فيها قدر كبير من التخويف. الاسلام هو الاستسلام لله رب العالمين. هذه القضية. الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي مصادره الأصلية القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة وموضحة له، وهناك نحو 10 مصادر أخرى دل عليها القرآن والسنة كلها تعبر عن طريقة في الفهم والاستنباط للكتاب والسنة. الإسلام منهج حياة. الإسلام إجابة عن الأسئلة التي تخص الإنسان والتي تخص علاقته بالكون من حوله. مهم جدا نفهم الحاجات دي عندما نتقدم شوية ونتكلم هل في الإسلام نظام سياسي، هل يوجد نظام معين للدولة في الإسلام. نعرف الأول الإسلام إيه. الإسلام بيجاوبك على الأسئلة الفطرية الرئيسية، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. لما اجي اقارن مع اي نظام اخر بشوف فين هل يوجد نظام اخر هيجاوبني على الاسئلة ديت. في الواقع العلمانية تعتبر نظام شامل في مقاومة الاسلام، يعني في قصاد الاسلام، لكن هي اجابتها على الاسئلة دي لا اعرف. خلاص هي هي هي فلسفة، فلسفة في البحث، وفي الاخر نتيجة البحث في المدرسة العلمانية والليبرالية. خد بالك عشان دايما هم بيختزلوا الليبرالية في الحرية فقط، وده هنتكلم عليه. الليبرالية فلسفة في الحياة، فلسفة في الحياة قائمة على إهمال البحث فيما وراء العالم، لا هبحث من أين جئت ولا هبحث إلى أين المصير، وبالتالي سيكون أفضل حاجة في الحياة هي التي تحقق أعلى لذة. دي فلسفة. الليبراليين عندنا يا اما مش فاهمينها يا اما بيضحكوا علينا، لان هي كتب الفلسفة الليبرالية بتحكي كده، فلسفة عامة في تصور الانسان وعلاقته بالخالق وعلاقته بالكون من حوله. اذا هذا دين كامل شامل، ما جيش يقول لي انا ليبرالي يعني ضد حسني مبارك، يعني انا ليبرالي يعني عايز اغير الاستبداد السياسي. لا، ده دي كده الليبرالية منهج شامل وتصور كامل للحياة. انا دلوقتي بتكلم برضو الاسلام منهج شامل وكامل وتصور كامل للحياة، وبقول لا ده أهم أسئلة اللي هي عاملة للناس اللي الناس محتاجاها فعلا، مش هلاقي عليها إجابة غير في الإسلام، من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. هذه الأجوبة عندما أنت يأتي المسلم يوقن بأن القرآن من عند الله بالأدلة العقلية، إيه البداية الذي يهدي إلى الإسلام؟ لما يجي واحد مش مسلم هتكلمه بإيه؟ هكلمه بالأدلة العقلية على صدق القرآن، إعجاز القرآن اللغوي، إعجاز الإخباري، الأخبار الأمم السابقة، الأخبار المستقبلة التي تمت، الإشارات، الإعجاز العلمي، وإن كان الموضوع ده بيحصل فيه نوع من التوسع الغير منضبط، لكن الأشياء، الإشارات العلمية المنضبطة الموجودة في القرآن، الإعجاز التشريعي اللي النهاردة بعد الأزمة العالمية اللي حصلت قالوا إن الحل إن احنا نلغي الفايدة كما في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الكلام ده كله بيؤدي أن أوقن بأن القرآن من عند الله، من عند الخالق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن هذا القرآن هداية. هيجاوبني على الأسئلة اللي أنا عايزها كإنسان، من أين جئت وإلى ما ولماذا جئت وإلى أين المصير، وهيديني الإرشادات اللي أطبقها في هذه الحياة. إذن الإسلام منهج شامل كامل ليعرف الإنسان نفسه، يعرف خالقه، يعرف علاقته بخالقه، ويعرف علاقته بالكون من حولي. ولذلك قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر اللي يتبع ذلك، أنا دلوقتي اتكلمت معاك على إن احنا لو كنا بنكلم واحد غير مسلم هنبتدي معاه بأدلة صدق القرآن ومعجزات صدق ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لنصل إن القرآن من عند الله وإنه كتاب هداية، هيجاوبنا على الأسئلة البشرية كلها عايزة إجابة عليها، وحيبين لنا الطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض، وكيف تكون العلاقة مع الخالق، وكيف تكون العلاقة مع المخلوق. مدام أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إذن هذا ميثاق، وده أمر مهم جدا بعد كده لما نيجي نتكلم في التصور السياسي للدولة المسلمة. هذا ميثاق أنا وافقت عليه بكل بنوده، ما ينفعش حد يجي يطلع منه حاجة يقول لا دي معلش. ولذلك قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى إذن هذا ميثاق، لأن حيجي يناقشونا مثلا في قضية الحرية، هل لو أنت أنكرت المنكر بضوابطه، يعني استبعد تماما مؤقتا مسألة تغيير المنكر باليد، لو أنت لقيت وجدت من يفعل المنكر فأنكرت عليه، هل أنت اعتديت على حريته الشخصية؟ بقول له لا، ما اعتديتش على حريته الشخصية، لأن في ميثاق بيني وبينه، في ميثاق، ميثاق الإسلام، لا أنا لي حق أنكر عليه، بل هو حق وواجب في آن واحد. والحق ده دايما بنأكد مش حق الفئة معينة تسمى كهنوت ولا لفئة تسمى رجال دين، وبالمصطلحات المعاصرة ليس حق رجال الأزهر دون غيرهم، ولا الجماعات الإسلامية دون غيرهم، لا للسلفيين ولا للإخوان ولا لغيرهم. لأن أحيانا هو المفكر العلماني أو الليبرالي متشبع جدا بفكرة الكهنوت، فأول ما يلاقي حاجة شبهها يقول لك بس أصل هم السلفيين هيلعبوا دور رجال الكهنوت في العصور الوسطى، وحيلاقيك أنت بتعمل كذا يقول لك حرام. لا بالعكس، أنا بقول ده حق وواجب متبادل بين جميع المسلمين. بقول للعلماني ده أنت أول واحد قوم بيه، احنا ما منعناكش، احنا ما احتكرناش الكلام باسم الإسلام ومش عايزين نحتكره، وبنقول إن هذه أن الأمر معروف عن المنكر يعني شعيرة عامة من شعائر الأمة الإسلامية، ما هياش خاصة بفريق دون آخر. يبقى تاني بنقول الإسلام منهج شامل للحياة، الإسلام ميثاق للي دخل فيه، وهو ميثاق مقدم على أي ميثاق بعده. يبقى الميثاق ده في العلاقة بين العبد وبين ربه، العلاقة بينه وبين المجتمع، ومنها مثلا على سبيل المثال الأمر معروف عن المنكر. فلما عندما يمارس المجتمع دور إنكار المنكر على الفرد المسلم فقد مارسه وفق ميثاق، ليس في اعتداء على حريته، لأن وفق ميثاق هو الذي اختاره، هو اختار الإسلام كامل بجميع ما فيه من تفاصيل. يبقى إذن عرفنا أن الإسلام يعني هو دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. توصيف الموضوع أنه بيقدم منهج شامل للإنسان وعلاقاته بالكون من حوله، إن مصادر القرآن والسنة وما تبعها من مصادر. أي سؤال بعد كده تقول لي هل الإسلام دين ودولة، نرجع للمصادر الأصلية. إذا كان فيها أن الإسلام نظم الدولة خلاص يبقى الإسلام دين ودولة. إذا كان الإسلام لم يأتي بتنظيم للدولة وقال دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، يبقى خلاص الإسلام ما فيهوش دولة. مسألة في غاية الوضوح. يعني إذا كنا عايزين نجيب عن أي سؤال عن الإسلام فيبقى الإجابة من الإسلام نفسه، مش يبقى من حتة تانية، أو مش يجي حد يقول والله البشرية في تجاربها وحط مليون خط تحت البشرية في تجاربها، لأن البشرية في تجاربها دي هتكتشف أنها أوروبا في تجاربها مش البشرية، لكن البشرية في تجاربها وصلت أن الدولة الحديثة مواصفاتها كذا كذا كذا، وإحنا كمسلمين لازم نعملها وتصرفوا في الإسلام خلوه يتوافق مع هذه النظرية. اللي هيقولها بقى بعبارة واضحة، بعبارة مستثرة، بعبارة متجملة، معظمهم بيقول الكلام ده، نقوله يعني لكن طب سيبنا حتى نتكلم عن الإسلام كما هو كما أنزله الله تبارك وتعالى. الإسلام إذا كان حد عايز يسأل الإسلام هل الإسلام في نظام للدولة أم لا، نرجع إلى المصادر الأصلية للإسلام لننظر هل نظم الدولة أم لا. هل الإسلام يعني هل هناك فصل بين الدين والسياسة؟ قلنا أي كلمة دين ما ينفعش تتسأل لوحدها، ما ينفعش يقول هل في دولة دينية ولا لا، ما ينفعش يقول هل يوجد فصل بين الدين والسياسة ويسكت، لأنه أنه دين في دين منفصل عن السياسة ما فيهوش تشريعات سياسية، وفي دين مفهوش. فبرضو نفس المسألة هنا، انت بتسأل الإسلام هل في فصل من الدين والسياسة ام لا، نرجع الى المصادر الأصلية للإسلام. طيب يبقى احنا هنا جف في عرفنا الإسلام، وجاء احنا عايزين نتكلم عن علاقته بالسياسة وعلاقته بالدولة. هل الإسلام له منهج سياسي ام لا؟ هل الإسلام نظم الدولة ام لا؟ فبعض الناس بيتصور احنا بنتكلم عن العنقاء مثلا والحاجات الخرافية دي، لا، والحكم على شيء فرع عن تصوره. الكلمة السياسة يعني من ساسة يسوس، اي قادة يقود. والسياسة معروفة منذ وجد الانسان على ظهر الارض ستظل موجودة، لان الانسان اجتماعي بطبعه يعيش في مجتمعات، وأي مجتمع لابد له من نظام، حتى المجتمع البدوي له نظام، لازم في الآخر ستتكون بغض النظر عن مصادر النظام دوت أسلوب معين لإفراز القيادة وأسلوب معين لممارسة السلطة، هي دي السياسة. فإذا اللي يبقى دب بأبسط شيء لها وفي أعقد صورها هي لا تخرج عن هذه الصورة، بتكلم على فن إدارة المجموعات البشرية. السياسة هي فن إدارة المجموعات البشرية. ممكن نقول تجارب سياسية والناس جربت شكل أشكال من الدول والنظام الجمهوري والنظام الملكي والنظام الجمهوري، مش عارف جربوا الرئاسي وجربوا البرلماني، كل دي تجارب في محاولة إيجاد صيغة مناسبة لفن إدارة المجموعات البشرية. طيب لما بتكلم على الدولة، الدولة هي الصورة المستقرة من النظام السياسي. يعني الدولة أركانها أن يوجد شعب متجانس متحد الهدف، يشعرون بوحدة المصير، يعيشون على حدود جغرافية ثابتة يحكمهم نظام سياسي معين، هي دي الدولة. يعني احيانا اللي كما ذكرنا البعض بيحاول يضفي على بعض المصطلحات شيء من الغموض عشان الناس ما تفهمش. لا، بنقول النظام السياسي فن إدارة المجموعات البشرية. طيب والدولة، بتكلم على مجموعة من الناس يشعرون بوحدة المصير، يعيشون على حدود جغرافية ثابتة يحكمهم نظام سياسي. هل أتى الإسلام بأول حاجة منهج لتوحيد الشعور العام والشعور بوحدة المصير وتماسك أفراد المجتمع أم لم يأتي؟ وأنا بتكلم على الإسلام، هل أتى بنظام دولة ولا لا؟ يبقى أشوف الأول هل الإسلام دعا الناس للتشرذم والتفرق ونحو ذلك، ولا حاول يوحدهم تحت راية؟ وإيه هي الراية دي؟ هل يعني وجد بعد كده نظام للحكم أم لا؟ يبقى هو ده في الإجابة على هل يوجد نظام سياسي في الإسلام أم لا، ستأتي من هنا. هل الإسلام دين ودم أم لا، ستأتي من هنا. طبعا يعني رغم كل هذه المقدمات وأنتم تعرفون الإجابة مسبقا، أنا هقول أن الإسلام له منهج سياسي متكامل، أن الإسلام دين ودولة، وأنه منذ اليوم الأول والمسلمون وهم يعيشون مستضعفون في المدينة، كان هناك دار الأرقم ابن أبي الأرقم في محاولة لوجود الشعور بالمجتمع، وإن كان فئة مضطهدة داخل مجتمع كفري، ثم كان مجتمع المدينة. وعندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يترك القيادة لعبد الله بن أبي بن سلول، وإنما كانت القيادة له. التاريخ الإسلامي يعني منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى سقوط الخلافة العثمانية لا يحتاج إلى جهد أو عناء لإثبات أنه كان هناك دولة إسلامية لها نظام سياسي معين، وأن هذا النظام السياسي، ما هو حدش بينازع في كده، ولكن الخلاف هنا هل النظام السياسي هذا كان جزء ملزم من الإسلام أم أنه شيء من ضرورات وجود البشر، وأن ممكن أن احنا ناخد أي نظام سياسي آخر. نقول لا، الإسلام يعني عندما نرجع إلى مصادره الأولى سنجد نظام سياسي متكامل. وتحت كلمة متكامل دي برضو حنقف عندها شوية، لأن أكبر شبهة بيقولوها على النظام السياسي في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، على كل الكلام ده، أن النصوص الشرعية محدودة، انتهت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مفيش وحي جديد، فعندنا هي دي النصوص الشرعية، ووقائع الناس لا تنتهي، فكيف ستحكمون هذه الوقائع الغير متناهية بهذه النصوص المتناهية المحدود؟ فالإجابة بأن الإسلام جاء في باب العقائد والعبادات والأخلاق بالتفصيل التام، لأن هذه الأمور لن تتغير بتغير الزمان والمكان. وأما في أبواب المعاملات، ومنها نظام الحكم، ومنها نظام الاقتصاد وتدبير الاقتصاد العام، ومنها يعني كل ما يتعلق بما يسمونه اليوم سياسة، فقد أتى فيها بضوابط عامة، فكونها ضوابط عامة لا يزاهد في وجوب الالتزام به، كان في الجانب الاقتصادي حرمة الربا وحرمة الميسر وحرمة الغرر وغير ذلك من الضوابط الاقتصادية، ولكن هذا الإطار العام قابل للبناء عليه بجهد بشري. وبالتالي عندما يسألني هل هذا النظام، هل في الإسلام نظام سياسي أو نظام اقتصادي أو نظام اجتماعي، بنقول موجود. هل يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان؟ نعم. وكيف؟ لأنه هو إطار عام يسمح بالبناء عليه. هل هو متكامل التفاصيل؟ أقول له هو النكتة هنا فإنه نظام أنت ملزم بأنك تطبقه كاملا، لو لقيت مساحة من العفو احمد الله عليها، يبقى المساحة دي متروكة لأنها سوف تتغير بتغير الزمان والمكان. يبقى احنا المطلوب ننفذ الضوابط الشرعية الموجودة في كل باب من الأبواب، لأن النظام السياسي في الإسلام أقولك طب يعني لعلي بستبق الأحداث شوية، أقول بعض الشبهات، طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، بينما نص أبو بكر رضي الله عنه، بينما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى في ستة. إذن مدام وجدت سعة، فيبقى ده يرد على شبهتك التانية اللي بتقول إنه هذا النظام كيف سيتسع مع اتساع الزمان والمكان، لكن هناك ثوابت معينة. أهم ثابت عندنا في النظام السياسي في الإسلام، الثابت الأهم مطلقا، هو ما يسمونه في النظم السياسية المعاصرة بنظرية السيادة. لمن السيادة؟ وإذا الجزء الخلاف الجوهري بين الإسلام كمنهج حياة وبين العلمانية كمنهج حياة. العلمانية كمنهج الإسلام كمنهج حياة يقول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الذي يأمر وينهى، وإن هذا مما يعطي المخلوق الثقة المطلقة في أمر الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا هو الخالق وهو الذي يأمر، وهذا شيء منطقي جدا أن الخالق يعلم المخلوق ويعلم ما يصلحه. فإذا التصور الإسلامي للسيادة يأتي من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. في العلمانية كالمنافس الأصلي في زمننا، وكما ذكرنا العلمانية تقدم تصور كامل للحياة، بيقولوا لا إله لا خالق، أو يقولون خالق له خلق بلا أمر، خلق الخلق وتركه، وبالتالي الإنسان هو الذي يأمر وهو الذي يحكم. وده اللي هم بيسموها في الفلسفة الغربية بالأنسنة، واللي تعبيره السينمائي السوبرمان. السوبرمان ده جزء عقدي وليس مجرد قصة سينمائية للتسلية، جزء عقدي ان الانسان الخارق حل محل الاله في العقائد القديمة، يبقى هو الانسان اللي وصل بدرجة من العلم ودرجة من التكنولوجيا ودرجة من كذا، هذا العقيدة التي تحكم هؤلاء. فعندهم ان الله هو الخالق، ده أمثلهم طريقة، من يقول أن الله هو الخالق ولكن له الخلق وليس له الأمر. بالنسبة في الإسلام ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لو حبيت ترجع لأوروبا قبل العلمانية كانوا بيقولوا أن الله له الخلق والأمر، ولكن فوض الأحبار والرهبان في إدارة ذلك الأمر. وأيام ما كانت أوروبا بتعيش في العصور المظلمة، في ظل بقى الدولة اللي هم بيسموها الدولة الدينية الكهنوتية التي كان فيها الحاكم يحكم على أنه ظل الله في الأرض، التي كانت تستبد في حكم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم إلى غير ذلك، نزل القرآن بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. مشهور قصة دخول عدي بن حاتم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك نصرانيا، فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. هذه القضية هنا. فإذا القرآن يقرر ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن القضية هنا أول يعني معلم من معالم المنهج السياسي في الإسلام أن السيادة لله، وهذا من معاني كلمة الرب في اللغة بالمناسبة، الرب هو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. عندما جاء الغرب يتكلم عن الدولة الحديثة وقال ان الدولة لابد يكون بتمارس سيادة على الناس، وبدأ يحط مواصفات لشكل السيادة، بدأ يحط ان السلطة التي تمارس السيادة يجب ان تكون مطلقة ثابتة يذعن لها الجميع بدون اعتراض، وهذه السلطة هي التي يحق لها ان تحكم في الناس. في الواقع هم لما وصفوا كده بعد ما وصفوا احتاروا، ما لقوش حد ينطبق عليه الكلام ده، وهذا لا ينطبق إلا على الله عز وجل، ولا ينطبق إلا على التشريع الإسلامي الذي السيادة فيه حق خالص لله، مع التأكيد على ما سبق أن أشرنا إليه بأن هناك مساحة كبيرة من العفو أو التي يمكن للبشر أن يبنوا عليها ما يستجد من أمور حياتهم وفق الضوابط العامة وليس وفق الأهواء. بعض الذين كتبوا في النظام السياسي في الإسلام من المعاصرين بدأ يفرق بين كلمة السيادة وبين كلمة السلطة، ولا مشاحة في الاصطلاح. هو ليه حاول يفرق هذه التفرقة؟ لأن عندنا على الطرف المقابل احنا قلنا العلمانية هي فكر الأنسنة، فكر ان الإله غير موجود أصلا أو خلق الكون وتركه، وان الإنسان عليه أن يستقل بعيدا عن الإله بفعل كل ما يريد من تشريع وبناء حياته إلى غير ذلك. فدلوقتي العلمانية قام الإنسان هو اللي هيعمل كل حاجة، فبدأوا لما دوروا على سلطة حاكمة ملقوش قالوا نرجعها للشعب، الشعب مصدر السلطات. كلمة الشعب مصدر السلطات كلمة مغرية براقة، يعني الناس بتحس بدل ما كان زمان الحاكم هو مصدر السلطات في أوروبا، خد بالك الحاكم مصدر السلطات يعني هو المشرع وهو الحاكم، يعني هو اللي شايفه اللي يتراءى له يعمله، عايز يخلي الـ الـ الـ الـ الناس تتملك تتملك، ما تتملكش ما تتملكش، يبقى الدنيا يبيح مثلا الزراعة لا يمنعها، يبيح الزواج في سنة من السنين يقول السنة دي ما فيش زواج، قصة الفالنتاين المشهورة مثلا. الحاكم هو مصدر السلطات ومصدر السيادة، ده كان في النظرية الأوروبية القديمة. لما ثاروا على هذا النظام قالوا خلاص نديها للشعب، فنديها للشعب. برضو لما بيجي في تجربة عندنا في بلاد المسلمين بالذات بعد الخروج من تجربة حاكم ظالم أو مستبد ويقول هنخلي الشعب هو مصدر السلطات، كلام له يعني له بريق معين. فبدأ العلماء طب خلاص يا خلنا احنا بس بنقول السيادة لله والسلطة للشعب، قالوا فرقوا، قالك لأن في الفكر السياسي الغربي قالوا هنخلي الشعب هو اللي يشرع من الألف للياء، وهو اللي يختار الحاكم وهو اللي يراقب الحاكم وهو اللي يعزل الحاكم. فقلنا لهم طيب البعض اقترح نسمي السيادة وهي التشريع العام لله كمصطلح، وهو تعبير عن واقع، وهو تعبير على أن في دين الله تبارك وتعالى الحكم لله. امتى نجتهد في المساحة اللي ما فيهاش ايه لله حكم؟ فقالوا ما عندناش مشكلة نسمي الجزء المطلق الشرعي الذي يستوي تحت الحاكم والمحكوم أن هذا تعبير على أن السيادة ينبغي أن تكون لله، وما عدا ذلك من سلطة التشريع فيما عدا ما نص عليه الشرع، فيما ترك الشرع فيه الفرصة للناس أنها تشرع أو اختيار الحاكم أو عزل الحاكم أو مراقبة الحاكم، كل دوت نسميه السلطة للشعب موافقة للاصطلاح الغربي. وحتى لا يظن الناس ان لما بنقول السيادة ان السلطة ليست للشعب اننا رددناها الى الحاكم، لا، ده هو في النهاية السيادة لله والسلطة للشعب والحاكم نائب عن الشعب. فهذه بعض نقاط الاتفاق بين النظام السياسي في الاسلام وبين الديمقراطية. يبقى اذا بيقوم النظام السياسي في الاسلام اصالة على ان التشريع حق خالص لله يستكمل عليه البشر فيما عفى فيه الشرع وتركه للناس يجتهدون فيه وفق مصالحهم. وبنقول ان السلطة دي ثابتة مطلقة يذعن لها الجميع حكاما ومحكومين، الى الدرجة التي نؤكد فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، وان قضية ان الحكم الا لله لا يقدح فيها وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون باعتباره مبلغا عن الله، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. طيب قلنا والمجتهدين دايما بيحاولوا يجيبوا لنا نموذج موازي للكهنة للكهنوت الموجود في الغرب، لا، المجتهدين شراح، وفرق كبير بين الشراح وبين من له حق النسخ والتبديل كما كان في الكهنوت الغربي. بالإضافة أن في الكهنوت الغربي كانوا مستأثرين بالنص الأصلي، كان ممنوع نشر النص الأصلي على الناس، وأما في دين الله تبارك وتعالى فيوجد ترغيب لكل الأمة أن تتعلم النص الأصلي، بل وترغيب لكل الأمة أن تتعلم الشرح، بمعنى الذي يريد أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى لا يلزم أن يسلك سلك معين ومجموعة معينة تتفرغ لهذا العمل، وهو هذا الإطار الكهنوتي ما زال معمول به في الدين النصراني حتى الآن، وإن كان التشريع خرج بالكلية خارج إطار هذا الكهنوت، ولكن في دين الله تبارك وتعالى لا يوجد هذا الكهنوت، لا يوجد استئثار بالنص الأصلي ولا يوجد استئثار بشرحه. وتصور أن الشراح ممكن أنهم ينحرفوا بالنص الأصلي تصرف في غاية البعد، لأن ولك دخل النهاردة مدرس العلوم بتاع ستة ابتدائي على الطلبة وخليه يفتح درس الجهاز الهضمي ويسميه الجهاز التنفسي، هيلاقي الطالب بتاع ستة ابتدائي بيرد عليه. تصور ان عقول الناس ممكن تتلغى لهذه الدرجة، ان يقول لك ما انتوا عندكم فقهاء ممكن يدخلوا في الدين ما ليس منه، هذا تصور في غاية السذاجة، لان النص الشرعي موجود ومتاح لكل الناس، ووسائل فهمه موجودة ومتاحة لكل الناس، وأنه لو تصورنا أن الشرح يمكن أن يفقد النص الأصلي فهذا سوف يعترض فيه على القانون الوضعي أيضا، لأن القانون الوضعي يحتاج أيضا إلى شرح. فبقول في النظام التشريعي الإسلامي التشريع حق خالص لله، دور الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، دور المجتهدين الشرح وفق قواعد منضبطة يفهمها كل من طلبها، ودور القضاء كدور القضاء في النظام اللي في القانون الوضعي، يعني لابد في الآخر لأي قانون من قاضي يطبقه، فهذه ليس فيها أي إشكال. يبقى آلية الحكم بعد ذلك، احنا بيهمنا هنا أهم جزئية في النظام التشريعي وأهم جزئية في نظرية السيادة، آلية الحكم. أتى الإسلام بالشورى، ويحلو لمعظم خصوم المنهج الإسلامي انه يتكلم ان الشورى دي كانت حاجة ساذجة سطحية بسيطة ليست مؤسسية. وزي ما قلنا على مصطلح السياسة ومصطلح الدولة برضو هتلاقي هنا شوية مصطلحات انما جعلت فقط لاعطاء قدر من الرهبة من الدخول في بعض التفاصيل، كقول هل الشورى في الإسلام كانت شورى مؤسسية كما هو الحال في الديمقراطية؟ طب انا عايز اقول له ان الديمقراطية ابتداء بدأت غير مؤسسية، وان الديمقراطية في صورتها الاولية كانت الديمقراطية المباشرة اللي الحاكم بيطلع في ساحة المدينة في الامبراطورية اليونانية قديما، والمدن صغيرة العدد يستشير الشعب كله مرة واحدة. فاذا يعني اشمعنى الديمقراطية التي طرأت عليها المؤسسية مؤخرا؟ بل انا ادعي ما هو اكثر من ذلك، أن المؤسسية طرأت على الديمقراطية اقتباسا من المؤسسات الإسلامية، ولأن هم اللي درسوا كتب السياسة الشرعية الأحكام السلطانية وغيرها من الدراسات، ولم تتطور الديمقراطية كنظرية إلا بعد ما الغرب جه بلاد المسلمين وأخذ الكتابات اللي بتتكلم على الأحكام السلطانية اللي بتتكلم على الخراج وتنظيم المالي للدولة اللي بتتكلم على التنظيم الإداري للدولة. لو رجعنا الديمقراطية أصلا كفكرة كانت غير صالحة أنها تكون نظام حكم غير لما نضم إليها نظرية العقد الاجتماعي ونضم إليها النظرية النفعية، ودي طبعا أحد أهم الأمور اللي بتعمل فرق بين الإسلام والديمقراطية. ونظرية العقد الاجتماعي لم تتطور إلا بعد الاطلاع على كتب الأحكام السلطانية اللي بتتكلم على أن هناك عقد حقيقي مش وهمي زي العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي في أوروبا تصور وجود عقد، لكن احنا عندنا كان في عقد حقيقي يتمثل في البيعة بين الأمة وبين الحاكم، وموضوعه محدد سلفا في كتب الفقه وواجبات الإمام حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. إذن المؤسسة احنا بندعي العكس، احنا هم بيقولوا لنا الشورى عندكم ما كانتش مؤسسية وبالتالي احنا مضطرين نروح للديمقراطية. نقول لا، ده الديمقراطية هي اللي ما كانتش مؤسسية واقتبست المؤسسية من الشورى. ولو بنتكلم على تاريخ مصر المعاصر، العلمانية دخلت مصر على ايد محمد علي. محمد علي مين اللي حطه على رأس الحكم في مصر؟ هيئة العلماء اللي عزلت خورشيد باشا وعينت مكانه محمد علي. إذن العلمانية جت انقلابا على المؤسسة السياسية السورية في الإسلام اللي عزلت حاكم ظالم لأنه لم يوفي بالعقد الاجتماعي بينه وبين الأمة وحطت حاكم آخر مكانه، لكن هذا الحاكم خان هذا العهد واستطاع أنه ينحرف بنظام الدولة ويدخل العلماني. فالشورى كنظام إسلامي وكتجارب لا ندعي أن كل مؤسساتها وكل طرقها كانت بنص شرعي، ولكن احنا عندنا اعتزاز بتراثنا يعني، وبنفرق بين ما ثبت في الكتاب والسنة وما كان تجارب من تجارب سلفنا، ولكن لدينا اعتزاز حتى بهذه التجارب، بمعنى انه لماذا دائما نحن نقلل من شأن أنفسنا ونقلل من شأن ما أثرينا به الحضارة العالمية وما اقتبس الغرب عنا. فإذا كان عندنا نظام قائم على الشورى، وهذا النظام بالفعل في أجزاء منه كتير اجتهادية، وده أمر مفروض أنه يطمنهم مش يزعجهم، أن النظام الإسلامي مرن المرونة الكافية اللي تطور عبر عدة أزمنة، وأنه قبل ما تجيلنا الأنظمة الغربية كان عندنا نظام حكم متكامل، حكم إمبراطورية عريضة من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، وحكمت معظم بلاد العالم القديم. فإذا الشورى في الإسلام كمبدأ نص عليه القرآن، ثم كتطبيقات أضاف إليها الفقهاء والأمراء والسلاطين، ما احنا بنتكلم ان احنا حضارة طويلة، وإذا كان البعض بيطالبنا ان احنا نفصل بين النصوص الشرعية وبين الاجتهادات البشرية فهذا كلام مهم جدا، ولكن مش ليس من أجل أن نلقي باجتهادات يعني سلفنا كلها في البحر، ولكن لكي ندرك أنه إذا كان شيء منها غير قابل للتطبيق في زماننا أو يريد اجتهاد جديد أو نحو ذلك نجتهد فيه على النحو الذي نستطيع. في المقابل كما ذكرنا عندنا الديمقراطية كفكرة ناشئة من فلسفة الأنسنة، وأن الإنسان عليه أن يستقل بإدارة كل شيء بعيدا عن الوحي، وكان هذا هروبا من تاريخ مظلم للكنيسة في السيطرة على الناس وادعاء أنهم يحكمون بتفويض إلهي وأنهم لهم التشريع وليس مجرد التفسير وليس مجرد التطبيق القضائي، بل كان لهم حق النسخ والتبديل كما ذكرنا، والأمراء والحكام استعاروا منهم نفس القضية وكانوا بيقولوا أنهم بيحكموا بنظرية التفويض الإلهي وأن إرادتهم بتعبر عن التقاء إرادتهم مع إرادة الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور التي لا نطيل في شأنها الآن. بدأت الديمقراطية تعيد السلطة إلى الشعب بدلا من السلطة التي كانت تعطى مطلقة للحاكم، والسلطة في الشرع السيادة لله والسلطة للشعب إنجاز هذا التعبير والتوصيف الذي وصف به بعض المعاصرين. وبدأت الديمقراطية تعمل آليات، هذه الآليات غير سالمة من المعارضة، يعني الديمقراطية النيابية ألا يحدث أنواع من التزوير المادي في اختيار النواب؟ دعك من التزوير المادي، ألا يحدث هناك تزوير معنوي بالتأثير الإعلام ورؤوس الأموال على اختيار النواب؟ هؤلاء النواب الذين يختارون في لحظة تاريخية ثم يمكثون 4 أو 5 أو 6 سنوات يديرون شؤون البلاد، ألا يحدث وفي أعطى الطرق أعطى الدول ديمقراطية أن يديروا شؤون البلاد بما يحقق مصالحهم كفئة خاصة دون أن يحقق مصالح الشعب الذي انتخبهم؟ ألا يحدث أن الأحزاب تتصارع تصارع غير شريف، وهم بيقولوا الديمقراطية أو السياسة لعبة قذرة في أن كل حزب يورط الحزب الآخر وأن الحزب المعارض يورط الحزب الحاكم في أمور على حساب العامة؟ طيب الكلام ده كله احنا كنا بنقول في الإسلام في شورى وفي معارضة بلا أحزاب، بأن الحاكم بيحكم وكل الأمة مسؤولة عن مراقبتي وكل الأمة مسؤولة عن معاونتي قبل مراقبتي، فإذا أحسن أعانوه وإن أساء قوموا دون أن ينقلب العملية إلى صراع حزبي أو غيره. وبالتالي ما زلنا نقول أن الإسلام كمنهج حكم والشورى كآلية إدارة لهذا الحكم والآليات التي سارت عليها أمتنا عبر تاريخها هي الأفضل لنا. ولكن يعني عشان نترك فرصة لأسئلتكم، احنا يجب نكون واقعيين ايضا، يعني انا الان ذكرت عدة اختلافات بين الإسلام وبين النظام الديمقراطي، أخطرها وأفدحها على الإطلاق الأساس الفلسفي التي قامت عليه الديمقراطية، وهو أن الإنسان مطلق الحرية يشرع لنفسه ما شاء. وهذا الذي يصادم قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وهو الذي يصادم أننا نعتقد أن الله هو الإله ومن معاني الإله المشرع، وأن نعتقد أنه هو الرب ومن معاني الرب السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، وأننا التزمنا بميثاق الإسلام الذي مقتضى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. آليات الديمقراطية في التطبيق وطريقة اختيار الحاكم وطريقة مراقبته وطريقة الاعتراض على قراراته الخاطئة ذكرت فيها أنها فيها بعض المفاسد، ولكن لا ترقى إلى المفسدة الأولى التي ذكرناها. وبالتالي نحن كنوع من الواقعيين والتعامل مع نظم الدولة الحديثة التي ورثناها على ما هي عليه، ويصعب جدا أننا نبنيها من جديد، فبنقول طيب خلاص احنا ممكن نقبل بآليات الديمقراطية، ولكن يأذنوا لنا مدام هم ليبراليين وبتوع حريات يأذنوا لنا ان احنا نفضل نقول كان عندنا آليات افضل، ولكن اعتدي عليها من أناس انبهروا بحضارة غيرنا. خلينا نقول الكلام ده في دروسنا ونمني به ندرسه لأولادنا ان احنا كان لنا تاريخ اعرق وافضل وكان عندنا أنظمة حكم اعدل، ولكن المطلب الآني العاجل خلاص خلينا ديمقراطية بآلياتها بأحزابها، طالما ان هو دوت الجميع مرتضي، ولأنها في النهاية تقترب بصورة أو بأخرى مع آليات الشورى، وأنها تحقق اختيار الحاكم ومراقبته وعزله إن أخطأ. عايزين بس قيد نحطه على الديمقراطية بأن المجلس التشريعي يشرع من بعد تشريع الله، لا يخالف التشريع الإلهي وإنما يبني عليه، لأن هذه مسألة عقدية تخص عقيدة المسلمين. فكنا احنا بنقول الكلام ده، ورغم ان الدستور المصري في المادة الثانية منه بيؤكد ذلك، لكن كانوا هذا عندهم نوع من يصير نوع من الاستهزاء والسخرية، وكأن الديمقراطية كما في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فكما لو كان عندهم ما يقال لهم ادخلوا في الديمقراطية كافة واقبلوا الديمقراطية جميعها، ولا تؤمنون ببعض الديمقراطية وتكفرون ببعض. لكن الصورة الآن اتغيرت ليه؟ لأن الموجة الجديدة من الديمقراطية الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الليبرالية مش عاجبها الديمقراطية الأصلية. يعني بيقول لك بفرض ان احنا في مجتمع زي مصر يستاء، ده حتى خلينا بعيد ليس استنادا الى الشريعة الإسلامية، يستاء من وجود الشذوذ، يستاء من وجود بعض الانحرافات الخلقية، فحب يجرمها في القانون. وفي أغلبية في مجلس الشعب حتى لو مش أحزاب إسلامية، أغلبية المصريين حيوافقوا. فالليبرالية بتقول لك لا، نحن نريد ديمقراطية لا يسمح للمجلس التشريعي فيها أن يتعدى على الاختيارات الفردية للأفراد مهما بلغ شذوذها، طالما أنها لم تضر العام. إذن الليبرالية عايزين إيه؟ الليبرالية عايزين ديمقراطية مقيدة بأن تراعي الحريات إلى أقصى درجة، وإحنا عايزين ديمقراطية مقيدة أن تتقيد بالشريعة الإسلامية. فما بالتعبير الدارج ما عادش حد أحسن من حد، يعني ما حدش عايز ديمقراطية كما هي، الإسلاميين عايزين يأسلموا الديمقراطية والليبراليين عايزين يلبرالوا الديمقراطية، ودي نقطة الضعف بتاعتهم دلوقتي، إنه مش قادرين يقولوا لنا لا هو الديمقراطية واسكتوا، الديمقراطية خدوها زي ما هي وممنوع تتكلم فيها، لا، لأن هم نفسهم بيتكلموا في الديمقراطية عايزين يقيدوها بأن يوجد فيها حماية للاختيارات الفردية مهما بلغ شذوذها، وإحنا بنقول نقيد الديمقراطية بالشريعة. والقيد ده موجود فعليا في المادة الثانية من الدستور المصري، وبعد كده احنا قابلين بآليات الديمقراطية، مع التأكيد تاني بقول كان عندنا آليات أفضل منها، إلا أننا من باب التوافق مع المجتمع ممكن نقبل بهذه الآليات. وأكتفي بهذا القدر وأستمع إلى أسئلتكم. نشكر لشيخنا توضيحه موضوع الإسلام دين ودولة. الحقيقة في مجموعة من المسألة قدامي. السؤال الأول هو فضيل الشيخ تكلم فيه بعض الشيء. السؤال: الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ما وجه الاختلاف بينها وبين الشورى؟ حضرتك تكلمت عن وجه التشابه، هم بيتسألوا عن وجه الاختلاف. أنا ذكرت بالنسبة للإسلام وآلية والشورى كآلية حكم فيه، وبين الديمقراطية كمنهج حكم. الديمقراطية بتقول الإنسان ابتداء، قبل ما تقول الشعب، بتقول الإنسان يستقل بالتشريع بعيد عن الإله. وبعدين الإنسان هل هو الحاكم ولا الشعب؟ قالوا الشعب. كويس. في الإسلام بنقول التشريع لله، ثم بعد ذلك التشريع الإلهي في جوانب المعاملات، في جوانب عفو لكي تتسع لما يستجد في كل زمان ومكان، هذا التشريع الإضافي للشعب. يبقى إذن احنا بنقول التشريع للشعب، ولكن بعد التشريع الذي لله. الديمقراطية ما بتقولش كده. سؤالين تانيين الاثنين قريبين قوي من بعض. السؤال الأول: بصفتك المتحدث الإعلامي باسم الدعوة السلفية، هل يريد السلفيون الحكم أم ماذا يريدون من السياسة؟ ولماذا تغير الموقف من السياسة قبل وبعد الثورة؟ وهل العمل السياسي سيشغل الدعوة عن واجبها في حراسة العقيدة وتربية المجتمع؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: تقولون الإسلام دين ودولة، ولكن لماذا كان دائما رموز السلفية منخرطين في الدين وبعيدين مطلقا عن الواقع وتأثير فيه، حتى أنكم عرفتم عند أمن الدولة بدوركم في التهدئة عندما يعترض الناس على الدولة؟ طب هنزعل من بعض كده. أو عموما بلا شك الأسئلة يعني كنت أود أن يكون لدى الإخوة السائلين صورة أفضل شوية، ولكن حال أن الشبهة دي موجودة فأفضل حاجة أن احنا نتصارح. يعني الدعوة السلفية لم يعني تتخلى يوما ما عن قضية الإسلام دين ودولة. ويعني دايما كان مشهور، مدام أنت بتتكلم على أمن الدولة، فكان مشهور تهمة السلفيين عند أمن الدولة قضية الحاكمية، والأخ السلفي المعتدل اللي ما يلاقوش عنده كتاب فضل مني الحميد وكتاب منة الرحمن ويبقى ده كده سلفي معتدل، لقوا عنده الكتب اللي فيها ذكر الحاكمية يبقى ده سلفي متشدد، وكان معظمنا مصنفين كده. فإذا أنا اتكلمت، حتى لو لاحظت لما اتكلمت قلت أهم فرق بين الإسلام وبين النظم الغربية نظرية السيادة، واللي احنا كنا بنغطيها كويس يعني إلى حد كبير وأكثر من غيرنا على الأقل. مسألة تفصيل هذه النظرية برضو أظن يعني لو حد فاكر كان عندنا معهد الفرقان، وكان من مناهجه كتاب أصول الدعوة، وفي قسم كبير عن نظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإفتاء والقضاء في الإسلام، وده جزء رئيسي من المناهج السلفية. دي السياسة، السياسة العليا بيسموها. أما الممارسة السياسية فكنا مقاطعينها زي ما كل الشعب المصري كان مقاطعها. هتقول لي ما كان الإخوان بيدخلوا، كويس، ده اجتهاد وده اجتهاد، بس عايز أقولك برضو الإخوان قطعوها عدة مرات. يعني بمعنى هو عبر من سنة 84 لغاية الثورة كان قاطع 4-5 مرات، احنا كنا مقاطعين كل المرات. آخر انتخابات قبل الثورة على طول هو دخل الانتخابات الجولة الأولى، وبعدين قال مش داخلين الإعادة عشان احنا اكتشفنا ان في نية مبيتة للتزوير. احنا كنا شايفين ان النية بتبقى مبيتة اما هيزور الانتخابات واما هيزور مجلس الشعب نفسه. يعني انت تفتكر مجلس الشعب اللي كان فيه 88 عضو من الإخوان، وفي جلسة ما حدش نبه على بتوع الوطن ان في قرار مهم هيتاخد فيها، وكان الاذن مرور باخره فرنسيه فيها نفايات اظن عسكريه من قناه السويس، وفتح سرور قال المعترض يرفع ايده ففوجئ ان المعترضين اغلبيه، وبعدين بعد كده الحكومه قالت قرار مجلس الشعب في هذا الموضوع استشاري وليس الزامي، مع ان القانون بيقول ان هو الزامي. فاحنا كنا يعني في النهايه كانت في رؤيه ان الاشتراك بيهدر جهود، كان في تنازلات معينه بتتم نتيجه ضغط الاعلام واستئصاره المساله. طب قول بقى الديمقراطيه هي الاسلام، مش زي الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي. لو كان يغلب على ظني ان وقت لو دخلنا السياسه قبل الثوره هيسيبونا نقول الكلام ده، لان الكلام ده كنا لما بنقوله في مسجد كنا بنتمسك. فاذا يبقى فكان لازم تطلع تقول ايه الديمقراطيه هي غايه المنى، فالتنازل ده ما كناش عايزين نقدمه. طبعا في سبب تاني اوجه من ده كله، لكن هو في الواقع انتهى قبل الثوره بكتير، وهو ان الماده التانيه من الدستور المصري كان في نزاع قضائي في تفسيرها، وكانت المحاكم المصريه بتميل الى تفسيرها بانها ماده ديكوريه لا فائده منها، الى ان صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا في 7/1/1996 بأن المادة ملزمة للمجلس التشريعي ألا يشرع ما يخالف الشريعة. ففي الواقع قبل التاريخ ده كانت المسألة الدخول مجلس الشعب بالنسبة لنا مسألة عقيدة، بعده كانت مسألة اختيار فقهي، وكنا بنميل إلى المقاطعة اللي بقولك الشعب المصري كله كان مقاطع، والإخوان قاطع بعض مرات في خلال الفترة دي. بعد 25 يناير في حاجات كتير اتغيرت، اهمها ان في دافع كبير جدا جه، وهو اعداد الدستور الجديد اللي الناس عايزه تشيل منه الماده الثانيه. وهلحم على السؤال اللي بعده، احنا ما زالت اولويات العمل عندنا الدعوه والتربيه، وان احنا بنقول المناهج الاصلاح تبدا بالدعوه والتربيه، ولكن تدعو وتربي في مجتمع اقرب الى المجتمع الاسلامي ولا في مجتمع ليبرالي؟ ما النهارده هيعمل لك دستور ليبرالي وينام على كده، مش تاني يوم هيقوم عامل بعدها تلاقي واحد شاذ والعياذ بالله رافع قضيه مش عارف بيطالب بحقه في ايه، شويه تلاقي واحد مش عارف ايه رافع قضيه بحقه، وبعدين تحتكم للدستور تلاقي الدستور بايه؟ بيصون الحريات الفرديه بدون قيد الشريعه. هتبص تلاقي ان الفساد بدا ينتشر وياخد سند قانوني او دستوري. فكون المجلس الشعب القادم هيبقى فيه كلام على الاعداد دستور جديد لابد من تكاتف الجهود من اجل ذلك، ولكن بنقول الدعوه هتظل دعوه، وان كان هي كان الحل المعضله دي بالنسبه لنا تغير وجهه نظرنا في دخول العمل السياسي، مع اننا لسه شايفين ان العمل لازم يكون الدعوه والتربيه، هو ان احنا نقول ننصح الناس اللي ليها خلفية سياسية وفي ذات الوقت خلفية فكرية سلفية ما هماش مؤثرين في الدعوة، بحيث انهم لو انتقلوا من الدعوة هيخلوا بها، يعملوا احزاب، واظن بدأ يعني شيء من ذلك، وده الحل اللي لقيناه يحل المشكلة. مجموعة من الاسئلة اللي هو عندها الدعوة السلفية بغير المنتسبين والنصارى والبر والسياحة والبنوك. بالنسبة لعلاقة الدعوة السلفية بغير الملتزمين، طبعا يعني لعل برضو اللي يراجع تاريخنا قبل الثورة هيلاقي ان احنا احد الميادين المجهولة اللي بذلنا فيها مجهود كبير جدا هو مواجهة تيار التكفير اللي بيكفر عصاة المسلمين. وهذا التيار يعني مواجهته اجاركم الله، يعني عقليات متحجرة ويعني بيشايفك انت كمان كافر تجادل عن المشركين وممكن يستحل فيك اي شيء، ولم يكن امام هذه المواجهه لها اي فائده اعلاميه او غيرها الا يعني ابتغاء وجه الله ومحاربة البدع. فأظن يعني يريد غير الملتزمين يعني يحفظونا الجميل احنا حشنا عنه بالتكفير يعني. لكن في المقابل انا لابد ان اعترف ان كان هناك تقصير في الوصول الى غير الملتزمين او التعامل معهم بطريقة فيها قدر اكبر من التفاعل. والكلام ده راجع لاسباب كتير، منها ان بص في النهاية زي مثلا بتيجي انت تاخد بون مثلا بمية جنيه مشتريات من اي سوبر ماركت وتدخل، فلو خدت كوباية العصير دي ما تاخدش دي يعني، عشان انت في الاخر لك حد اقصى. فاحنا امنيا كان في الاخر بيتحسب عليك كل خطوة يعني. انت لو رحت اعطيت محاضرة في مركز شباب مثلا، يبقى انت كده استهلكت جزء من رصيدك يعني. فهتبص تلاقي انه هيتعدى عليك انك نشاطك زاد، لا طب تعالى اركن عندنا يومين ثلاثة احسن حاجة كده يعني. فكنا بنقول خلينا ان احنا بنشغلين في قلب الحركة السلفية، نحاول نكون رؤية علمية واضحة لمعالم الإسلام كلها، والرؤية دي بتنتقل تلقائيا عن طريق الاحتكاك في المدارس والجامعات وأماكن العمل. ضغطوا على المدارس والجامعات في النهاية يعني ما كانش، لم نبذل الجهد الكافي في أن نحتال على المنع من الوصول إلى غير الملتزمين. يعني أتمنى أن الدعوة السلفية في المرحلة القادمة تقوي جسور العلاقة مع غير الملتزمين. وأنا بقول إحنا عندنا حل، إحنا دايما الغير الملتزم ممكن بيشعر أن الكلام اللي بنعرضه صعب عليه شوية، أنا بقول له يعني لا، بطل سماع الموسيقى كلها، اعمل كذا اعمل كذا. انا عمري ما هقول له طب انتقل من الموسيقى الصاخبه للموسيقى الهادئه، انا هقول له بطل سماع الموسيقى كلها. ولو هو انتقل من الصاخبه الى الهادئه او من الكلام، هقول له انت قللت الشر والفساد. وده بقول للاخوه يعني، حاول يقدم يدعو الى الاسلام كاملا ويطالب الناس بالتوبه الشامله، ولكن يبدي قدر من الترحيب والاستعداد للمعاونة في الانتقال ولو خطوة جزئية. فده بالنسبة لغير الملتزمين. بالنسبة للنصارى انا بستغرب جدا جدا ان موضوع النصارى يقفز على السطح، لان الموضوع ده بقاله 1400 سنة مش او يعني اكتر من 1400 سنة، مش النهاردة عشان يسألونا العلاقة مع النصارى. ودائما بقول لهم انتوا شايفين ان السلفيين متشددين شوية في حد تعبيرهم او متمسكين بالشرع شوية اكتر، طب ما في الشرع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. ولكن في المقابل نحن لن نتهاون في دعوات التمييع العقدي، ان يتقال في وسائل الاعلام كل الناس بتعبد ربنا وكلام يخل بالعقيدة الإسلامية، أنك تعرف قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مش عايزين يجي في يوم يقول لك ما تحفظ ابنك قل هو الله أحد مثلا. فياريت برضو نفرق بين دي ودي، احنا لابد ان نقوم بدورنا في حماية العقيدة وشرحها وتوضيحها ونقلها. مش هطلع انا يعني لما اجي في التعامل مع النصراني بنتعامل في ضوء التعايش السلمي. برضو في المقابل ما ينفعش الدولة تتنازل عن كثير من مهامها للكنيسة في صفقات يدفع المسلمون ثمنها. احنا معناش مشكلة مع النصارى، معانا مشكلة مع عدد محدود من القيادات الكنسية ومع بعض فلول النظام السابق، وبنتبع في حل هذه المشكلة الطرق القانونية والسلمية. بل احنا كان يمكن انا فاتني في السؤال السابق، واحد قال كان دايما الحكومة بتجري تدارديكم تهدوا، لا ما حصلش الا في احداث النصارى. ضم السؤالين دول على بعض بقى، يعني ما حصلش ان الحكومة تستدعينا للتهدئة الا لما العوام يهيجوا على النصارى فيجيبوا لهم بتوع الازهر يقول لا لا مش ده اللي كان بيبوس القسيس امبارح وده اللي كان عمال يقول كذا، فيجيبوا لهم طب ادي اللي بيقول لكم ايه الولاء والبراء، وادي اللي بيقول لكم كذا بيقول لكم ما تحرقوش كنائسهم لان ده غلط، يقوم الناس تقتنع. فأنا بقول إن الحفاظ على الشرع في كل الجوانب أمر جدير بالاتزان. لا احنا بالفعل يعني مع أمر لما بيحصل اعتداء على النصارى دايما بنبقى احنا أول من يمنع الاعتداء، لكن لن نريد أن نتراخى في العقيدة الإسلامية، ولن نريد أن نتراخى في يعني شكل الدولة يتم العبث به أو العبث بالهوية الإسلامية، ويريد الناس تفرق بين الأمرين. برضو السؤال عن المرأة يعني يبدو كان كن برضو دايما أقول لهم طب إخواننا إحنا عندنا أخوات منقبات، والنقاب يعني لما تلاقي واحدة منقبة في احتمال 90% تقريبا أنها تكون سلفية، يعني ممكن ما تبقاش سلفية لكن احتمال كبير جدا أو 90% من المنقبات سلفية. بقول يعني الرأي العام ينزل الإعلام والقنوات الخاصة والصحف الخاصة والأخوات كده واقفين قدام باب اللجان الامتحانات وهم ممنوعات في أو كانوا بيبقى ممنوعات، ويشوفوا دي كام واحدة منهم بقت سلفية وراثة وكام واحدة اقتنعت، عشان يعرفوا ان احنا مش فكر صدامي مع المرأة، دليل ان في نساء متعلمات كثيرات اخترنا هذا المنهج لانهم شافوا ان هو ده الاسلام، مش ده اللي بيفرضوا عليهم الدعوة السلفية ولا ابن تيمية ولا حتى الأئمة الأربعة، ده اللي بيقولوا القرآن والسنة اللي هي كامرأة مسلمة لازم تلتزم به. فاحنا بالعكس انا شايف ان الاسلام وخاصة السلفية هي المنهج الوحيد الذي يحترم المرأة. ليه؟ لأن أنا بقول المرأة، ودي مسألة أظن المكابرة والمعاندة فيها صعبة جدا، خلقت أرق وألطف وأكثر قدرة على التربية، وإحنا بنقول لها المنهج أنت بتخرج لنا أهم مكون في المجتمع وهو الأطفال الصالحين اللي اعدادهم مش محتاج الصورة النمطية للتلفزيون هيقدمها لنا، ان الام تساوي امرأة جاهلة متوترة دائما الى غير ذلك، ده محتاج معلمة وطبيبة واخصائية نفسية، يعني المهام اللي بتقوم بها الام مهام عظيمة جدا، والكلام ده بنسمعه يوم واحد في السنة يوم 21 مارس بنكتشف فجأة ان الام دي حاجة يعني حاجة جميلة جدا ويعني وبتتعب وبتصهر ده بقى وفيما عدا ذلك، وساعتها بيبقى الكلام برضو الاعلام خد بالك الصورة الذهنية بيحاول الدين اللي بقت ام خلاص تسمع هي الكلام ده كلمتين نرضوها بيها، لكن اللي لسه بتخطط لحياتها مفيش داعي تسمعه، هي مش مخاطبة بالكلام ده، محدش بيرغبها انها توصل للمنزلة دي. انا بقول ان الاسلام عموما منهج السلفي بصفته هو الفهم الصحيح للاسلام احترم المرأة جدا، لان هذا هو شرع خالقها، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جعلها تبقى في اسمى درجات التكريم لما تبقى امرأة كاملة، بينما الحضارة الغربية بيقولوا لها بقدر ما تقتربي من الرجل بقدر ما ترمي جلة وتلعبي نط اللي مش عارف قفز بالزانة بقدر ما تقترب من الرجل بقدر ما تبقي نجمة، واحنا بنقول بقدر ما تبقى امرأة كاملة بقدر ما تبقى يعني لها العناية والتشريف والتكريم في الدنيا ثم في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني ينبغي أن ينظر هذه النظرة بإنصاف. إذا كان الكلام على المرأة الغير ملتزمة فنعود تاني القضية غير الملتزمين، كنصيحة إحنا بنقول يعني إذا كان أبرز شيء في يتكلموا فيه على المرأة الغير ملتزمة على الحجاب، اللي قالك اتحجبي لما تيجي تتعاملي معايا انا كبائع او كطبيب او كمهندس هتتعاملي معايا اتحجبي عشان عاملك كإنسانة، ولا اللي عايز يعاملك كجسد، مين اللي عامل التاني كجسد؟ يعني بيعكسوا الحقائق بشكل غير طبيعي، اللي يريد من المرأة ان تأتي اليه متزينة هل ده عايز يعملها كإنسانة، ولا اللي بيقول لها يا ريت لا نرى من زينتك، وهي طبعا المرأة خلقة أجمل من الرجل، وبالتالي ولحكمة أراد الله تبارك وتعالى هي التي فرض عليها أن تستر زينتها ولا تبديها إلا في محلها. في دراسات نفسية بتقول إن كلما كانت المرأة أكثر تبرجا كلما كان المراكز المخ، أنا بكان في كلية الطب، يا ريت حد بقى يبقى يشوف الكلام ده. أنا قرأت هذا في دراسة، لك الرجل إذا نظر لامرأة متبرجة يكون المراكز الأكثر نشاطا في مخه هي مراكز الشهوة، المراكز القريبة من مراكز الطعام والتملك والكلام ده. وكلما كانت أقل تبرجا كلما كانت مراكز الشعور ومراكز التواصل الاجتماعي هي الأكثر نشاطا. يا ريت يشوفوا الكلام ده، وأنا مش محتاج يعني لما قريته وثقت فيه جدا، لأنه أنا شايف أن كل الحاجات دي مصداق لقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السياحة اللي عايز يجي يحترم بلدنا على الرحب والسعة، اللي مش عايز احنا في غنى عن دولاراته. ده من باختصار شديد الآثار اللي مش اللي منها مش على شكل تماثيل لا بأس انها تكون للعظة والعبرة، واللي منها على شكل تمثيل انا بقول لهم يعني احنا ممكن بدون حتى لو كان الناس مصرة عليها وحريصة عليها احنا شايفين انها ملهاش قيمة كبيرة يعني، ولكن ان كان ولابد يعملوا لها ماسك شمع حتى يطمسوا بها هيئتها من انها تكون تمثال. لان الحديث ابي الهياج الازدي عندما قال عن علي رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تدع صنما الا طمسته، وده نوع من الطمس، ولا قبرا مشرفا الا سويت. البنوك يعني انا قدرا بالامس كنت باشتري شيء من بائع كده، ولقيت برنامج فتاوى في الشيخ جمال قطب رئيس لجنة فتاوى في الازهر سابقا، وكان بيقول قروض البنوك في ربا محرم، فيعني ده حاجة يعني على السكة كده. وإلا في فتاوى علماء الأزهر كتيرة جدا، عندنا بنوك إسلامية وعندنا دراسات وافية جدا، بل الوقت لا يتسع أن أنا أحكي أثر إلغاء فائدة البنوك على حل أزمة البطالة اللي هم عاملين بها الأزمة دي. لكن باختصار شديد أنت عندك في القوة الادخارية في المجتمع بالذات المجتمع المصري من الصغار ومتوسطي المستثمرين اللي هو بيشتغل شغلانة مرموقة شوية فبتعمل له وعاء ادخاري معقول، او مثلا سافر عدة سنوات في الخارج عنده وعاء استثماري معقول. الاعلام رباه على الاستثمار الجبان من خلال البنوك، وبعدين البنوك بتتنهب، وحتى لو ما تنهبتش مبدأ الاستثمار الجبان هيفضل البنك يستثمر استثمار جبان مع شريك يستثمر استثمار جبان، في الاخر بيحصل حاجة زي الازمة العالمية اللي شفناها. لو انا بقول له ما ينفعش تستثمر بالربا وفلوسك لو فضلت معاك بتنقص بالزكاة، انك لازم تدي للفقراء، الحل الوحيد انه يعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة. في شبه اتفاق عالمي على ان ازمة البطالة حلها بالمشروعات الصغيرة. انا بقول من قبل ما العالم يكتشف هذا الامر هو اكتشفه ومش لاقي الآلية اللي يعملها بيه. هو في الإسلام تلقائيا مطبق، لأن كل اللي معاه مدخرات يعمل بها مشروع مهما كان صغير يلاقي المدخرات بتتآكل. فلو احنا قفلنا باب الربا هنبص نلاقي الناس كلها عندها مشروعات، ولاقي مستوصفات صغيرة كده اشتغل فيها صغار الأطباء. يعني إلغاء الربا ده كويس يعني بالنسبة لكم. ما اتكلمتش على عمل المرأة. طيب احنا بنقول بالنسبة للمرأة الحل المثالي لها وقرن في بيوتكن، ولكن يمكن ان تخرج في حالتين: ان تحتاج هي للعمل، او ان يحتاج المجتمع لعمل لا تقوم به الا النساء كتطبيب النساء وتعليمهن ونحو ذلك. وفي كلتا الحالتين ستخرج بضوابط بعد إذن الولي اللي هو الأب في حالة الغير متزوجة، أو الزوج في حالة المتزوجة، ومع مراعاة الحجاب والبعد عن مواطن الفتنة والريبة إلى غير ذلك. لكن احنا دايما لما بنتكلم على عمل المرأة حتى مش بناخده من الجانب القانوني، لأن ما نقدرش نجرم، الإسلام لم يحرم عمل المرأة، ولكن بناخده على أنه جزء من الجانب الإعلامي في الإسلام. يعني أنت بترغب المرأة في إيه؟ فالجانب الإعلامي في الإسلام بيقول للمرأة كل ما تكوني مركزة جوه البيت كل ما يكون أفضل أستر وأطهر، وكل ما يكون في فرصة أعلى لإنتاج جيل أكثر انضباطا علميا وأخلاقيا. وبالتالي احنا الخطاب للمرأة دائما في قضية عمل المرأة خطاب من جهة التفضيل والترغيب ولكن وليس من جهة المنع. أما من جهة عندما نتكلم عن الحلال والحرام فعمل المرأة جائز بشروط. كل الأمثلة اللي بيجيبوها لنا من خروج الصحابيات في بعض الغزوات وكذا استثناء احنا أقرنا به، قلنا المرأة امتى تخرج؟ لو هي احتاجت أو لو المجتمع احتاجها، ولو في غزوة وفي جرحى ومحتاجين لحد يمرضهم أو يطببهم. ما بنقولش ان المرأة كم مهمل في المجتمع، المرأة هي لها وظيفة في الحالة الطبيعية ويمكن في الحالة الاستثنائية تبقى في أول صفوف القتال كمان. يعني في جهاد الدفع بنقول فإذا داهم العدو بلدا خرجت المرأة بغير إذن زوجها وخرج الرجل بغير إذن والديه إلى غير ذلك من التفاصيل. ففي فرق بين حال الاستثناء والحالة الطبيعية اللي احنا بنرغب فيها الناس. فالخطاب الإسلامي يرغب المرأة أن تركز في ميدان إنتاجها وهو بيتها، واللي هو بينتج المكون الرئيسي للمجتمع وأفراد المجتمع الصالحين، ولكن يجوز أن تعمل. طبعا العلم ملوش علاقة بالعمل، يعني أقول العلم الدنيوي بمعنى أنها لها أن تشبع نهمها العلمي بأي علم كان، ولكن العلوم الشرعية مقدمة، العلوم الاجتماعية والإنسانية أنسب لوظيفتها، العلوم العلمية طالما كان محتاج إليها كعلوم الطب مثلا. لكن الدراسة من أجل الدراسة مش هنحرمها برضه، يعني واحدة يعني هتدرس يعني أي دراسة، ولكن يبقى الخيار والتفضيل. التفضيل ان اعدادها العلمي يكون شرعي ونفسي وتربوي واجتماعي، ده اعدادها العلمي. ثم مجال عملها في انتاج الاطفال المؤهلين علميا وتربويا، والاستثناء انها اذا احتاجت هي او احتاج المجتمع بالضوابط التي ذكرنا. نعم. بالنسبة لها علق. أولا أنا لا أدري ما وجه الربط بين الدعوة السلفية والدعوة الوهابية، ولا أدري من باب أولى ثم أولى يعني ما وجه الربط بين الدعوة السلفية وتصرفات الحكومة السعودية. يعني الدعوة الوهابية إحدى الدعوات السلفية، نعم، ولها احترامها، إحنا لا نرضى الظلم لمسلم، وبالتالي لما يهاجموا الدعوة الوهابية حندافع. ولك أيب أنتوا وهابيين؟ لا، احنا بندافع لأننا ده من باب الولاء والبراء لكل المسلمين، ودي دعوة أثرت على العالم الإسلامي كله وأخرجته من خرافة الطواف حوالين القبور والتمسح بها اللي كانت سبب موجات الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، الدروشة اللي أصابت المسلمين. فدعوة لها فضل كبير جدا، لكن احنا مش فرع من فروعها ولا ملتزمين بكل اجتهاداتها ولا ملتزمين اصلا باجتهادات احد، لان الشعار السلفي المشهور كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. الاعجب انه يربطه بيننا وبين تصرفات الحكومة السعودية، وهي حكومة من الحكومات يعني لها ما لها وعليها ما عليها، واللي عليها كتير جدا احنا مش يعني ما عندناش استعداد ندافع عنه. حتى اللي بعض علماء السعودية اللي لهم احترام كبير جدا عندنا دافعوا عنه من وجهة نظرهم الاستخدام الامريكان في حرب الخليج الاولى، احنا رفضناه في حينه وقلنا ان العلماء ملبس عليهم وان الحكومة السعودية عرضت الامر على العلماء بطريقة خاطئة. لكن موقف المنع المرأة السعودية من قيادة السيارة موقف يؤيده عدد من علماء السعودية، وهم إجمالا منتسبين للمنهج السلفي، فعشان كده بيقوموا ناسبين الكلام ده إلينا. يجب أيضا مراعاة حال الطرق في السعودية. الطرق في السعودية كلها طرق سريعة جدا، لا يوجد بها مراكز خدمة، الجنسيات كثيرة جدا، بالفعل يعني احتمال تعطل السيارة يساوي خطر كبير جدا هناك. انا مش بدافع عن الفتوى بقدر ما بقول اللي بيناقشها بيناقشها منعزلة عن واقعها. احنا ما قلناش كده في مصر, يعني احنا ما قلناش كده في مصر, وان كنا بنقول لو تقدر ان اللي يقود بها السيارة يكون محرم من محارمها يبقى افضل. لو كان البديل انها يعني تركب تاكسي ولديها قدرة انها تقود السيارة يبقى تقود اولى من انها تركب تاكسي. طب تركب تاكسي يجوز, يجوز لو كان وسط البلد بحيث ما يبقاش في خطر. يعني اذا في قواعد شرعية تحكم الجميع. واظن الاعلام الغربي متلذذ جدا بقضية منع المرأة السعودية من ركوب السيارة كنوع من انواع يعني ستر عورته, وفي انه ما يفعل هو تجاه المرأة وتحويل المرأة الى سلعة رخيصة. انا بقول يعني المرأة عندهم وعندنا يعني عند من يتبع طريقتهم عندنا بقت بجنيه او نص جنيه سنرطة تتحط على السلعة الحقيرة, بجنيه او نص جنيه لترويج السلعة. فهو بيحاول قدر الامكان يلاقي عورة يعني يعيب بها الاسلام. الفتوى دي لها ظروفها, وعلى اي احنا في بلدنا ما بنقولهاش, وهناك بنقول اهل مكة ادرى بشعبه. في الواقع احنا يعني موضوع الوصول للحكم ما ظنش ان هو وارد, فيعني كل ما يتفرع عليه من اسئلة برضو هتبقى في غير محلها. انا بقول ان احنا الناس في مصر عايزة الاسلام اجمالا, لكن تيجي عند التطبيق اللي تعودت على التبرج مش عايزة تسيب التبرج, واللي بيشرب سجاير مش عايز يبطل سجاير, واللي بيعمل كذا كل واحد عايز يطبق الاسلام كعمومات وبعيد عن الحاجات اللي هو تعود عليها. وبالتالي ليس من الحكمة ان يسعى احد الان في ظل هذا الوضع المختل تربويا ان يصل الى الحكم, لانه هيبقى مخير بين امرين, اما ان يطبق ما يعتقد فيخالف عامة الناس, واما ان يوافق اهواء الناس فيخالف ما يعتقد. ولكن هو المطلوب كما ذكرنا منع جهود لبرالة الدستور اللي هتخلي الوضع القانوني أسوأ من وضع التدين للناس فيه. يعني الوضع القانوني اللي موجود دلوقتي وضع قانوني أسوأ من وضع التدين اللي الناس فيه, بس مش قوي. ليه؟ لأنه كان الدستور الليبرالي اتعملت كل القوانين في ظل الدستور الليبرالي, في ظل الدستور 1923, وبعدين لما اضافوا المادة التانية قالوا دي تحكم على القوانين اللي جاية مش على القوانين الماضية. فبقى عندك دستور ان شئت قل موافق للشريعة, ولكن ترسانة قوانين مخالفة للشريعة. واعتبروا الوضع ده كده وضع مناسب, مش هنعمل مخالفة جديدة للشريعة, لكن القوانين المخالفة موجودة والعملية على هذه. فلا اظن ان احنا حنصل يعني سوف نسعى للوصول الى الحكم, ولكن على اي كحكم شرعي هاب ان احنا وصلنا. يعني مسألة التدرج عندما نتبين ان هناك حكم شرعي ما تطبيقه يؤدي الى ضرر وليس مجرد ان هو شبهة, لا يبقى خلاص معروف فعلا ده سوف يؤدي الى ضرر, يمكن حينئذ تطبيق دي كفتوى لمن يصل الى الحكم. يعني اللي في الحكم الان في اي بلد من بلاد المسلمين وهو ممكن وبيسألنا ينفع أخر تطبيق الشيء الفلاني، نقول له غالب الظن لو طبقته إيه اللي هيحصل. فلو لقينا أن غالب الظن أنه لو طبقه تحصل أنواع من المفاسد، نقول له يبقى يجوز شرعا أن تؤجل تطبيقه. لكن على أي يعني غير يعني مش وارد في المرحلة دي أن احنا نصل إلى الحكم. وعلى أي يعني ما ظنش هو ما يعني من باب الطمأنة، يعني ما فيش حد شرع اسمه قطع الأذن، عشان دي برضو البعض فهم دي مش هتطبق كده كده، وما فيش حد شرع اسمه إلقاء ميت النار على غير المحجبة، يعني برضو لا هذا من الشرع ولا ذاك من الشرع. وإن أظن إن في أقصى درجات يعني التي تمت في تطبيق الشريعة إن يبقى الرجال الحسبة إذا وجدوا امرأة متبرجة يقولون لها اتق الله. وأظن إن ده ميثاق إسلامي أشرت لي أنا في أول الكلام، مش مفتقر إن احنا نصل إلى الحكم، إنك أنت لو بلطف ونصيحة وأدب قلت اتق الله، أو وزعت رسالة عن الحجاب، أو ألقيت نصيحة في مدرج. وعلى أي يعني أظن أن بعد 25 يناير بالذات قضية الحجاب أنا أتوقع أنها يزداد عدد المحجبات جدا، لأن الحرية الإعلامية سوف تعطي قدر، مع أنها حرية إعلامية منقوصة يعني، سوف تعطي قدر من فرصة النقاش، وسوف تكتشف المتبرجات أنهن ضحايا للإعلام وأنها تشتري رضا ربها أفضل. أنا أظن أن الاتجاه هيكون بإذن الله تبارك تعالى في مزيد من الالتزام بالذات في جانب الحجاب إن شاء الله. ما هو الموقف من يوم 27 يناير؟ يوم 27 يناير يوم 27 مايو في دعوة لمظاهرة مليونية. هذه المظاهرة لها بعض الطلبات العادلة زي سرعة محاكمة رموز الفساد، أو رفض نبرة العفو التي انطلقت. وإحنا بنقول كحكم شرعي في قائمة دماء طويلة جدا، ما ينفعش تتكلم على عفو رد الأموال مقابل العفو قبل ما تخلص قائمة الدماء ديت. ولما أتكلم أنا كراجل ماليش قريب مات في الثورة، يبقى نوع من الانتهازية، لا خلي اللي لهم أقارب ماتوا أو جرحوا واللي عذبوا في السجون يعني وتضرروا ضرر بالغ. يعني يمكن ايه احيانا كنت تتعامل مع واحد فقيه في التعذيب فيطلعك صغ سليم في الاخر، فخلاص ممكن بتنسى، يعني بيبقى في فرصة انك تنسى. لكن في ناس اصابتها افات وعاهات صحية من اثار التعذيب او طول السجن، اتسجن مش سنة ولا اتنين، اتسجن 10-15 سنة. فيا ريت ما حدش يتكلم في العفو قبل ما دول يقوموا، يا ريت لو يا ريت من حقه قضيه مجتمعيه او حتى قضيه ديمقراطيه ونصوت، لا في حقوق مباشره غير قابله للتصويت، يشوف اصحاب الحقوق دي فين ويعملوها وبعد كده يبقوا يتكلموا على القضايا العامه. ففي شويه قضايا مطالب مهمه، لكن الخطوره انهم اضافوا اليها مطلب اختصاره يعني يؤدي الى حاجة من اثنين، اما هدم الدولة واما علمانة الدولة. لعل انا في بداية الكلام قلت الدولة شعب متماسك مترابط يشعر بوحدة المصير، يعيش على حدود جغرافية، يحكم نظام سياسي معين، يبقى الحكومة عنصر من عناصر الدولة. ممكن لو انت بتشيل حكومة وتحط حكومة او بتعمل احلال وتجديد داخل الجهاز الحكومي تبقى الدولة لسه موجودة، اما تهد حكومة بلا بديل تبقى بتهد الدولة. المطالبة بتنحي المجلس العسكري في الظروف اللي احنا فيها هدم للدولة، يبقى ما فيش دولة اسمها مصر. ما بقى كل واحد اللي يعرف يحكم حي يحكمه، ده حي بكوس وده حي الظهرية، اللي يعرف يستقل مثلا بسيوة خلاص، ما انت بتهدم السلطة المركزية. فاذا المطالبة عناصر الحكومة عنصر من عناصر الدولة، ممكن تشيلها وتحط غيرها، لكن تشيلها من غير ما تحط غيرها يساوي ان مفيش دولة. فاذا والمجلس العسكري عدة مرات قال يا اخوانا الشباب ده مضحوك عليه ويريد ان يهدم الدولة، وده كلام صحيح. انت لما تهدم حكومة بلا بديل يبقى بتهدم الدولة ذاتها، يبقى مفيش دولة. طبعا احنا يهمنا ان مصر تفضل دولة، يعني لو حسبتها دنيويا تلاقي ان دولة مصر لها ثقل. انت لما تبقى معاك جنسية دولة زي مصر غير لما يبقى معاك جنسية حي بكوس مثلا او حي الظهرية او حي الامر الثاني، دينيا مصر الدولة محورية في العالم الاسلامي مهما كان، حتى لو تحملنا فساد وحتى لو تحملنا ظلم ما ينفعش نسعى لهدم الدولة. فدول الطلبات بتاع ان حل المجلس العسكري استبداله بمجلس رئاسي، عمل دستور جديد اما هدم للدولة او علمانة للدولة، والاثنين اسوأ من بعض. يجيب مجلس رئاسي معين، طب تعيين مين اللي هيعينه؟ اللي معاه الفلوس ومعاه الاعلام يقول صويرس، يقول مش عارف فلان، يقول فلان، يجي لنا مجلس رئاسي. بالامس هنا في اسكندريه نظمت جماعه الاخوان وقفه احتجاجيه على شاطئ الكورنيش، كان فيها المطالب الاولانيه بس، خلاص ما دي كويس دي تكفي. لكن ما تروحش انت هناك تقف مع اللي عنده المطالب اللي عايز الهدم وتقول انا هاخد جنب واقول المطالب الكويسه بس، ولان في الاخر العدد يمثل ضغط. فلا ينبغي تكفير سواد هؤلاء الذين يريدون اما هدم الدولة واما علمانة الدولة. بالاضافة ان احنا عايزين شوية كنترول على الوقفات الاحتجاجية، يعني في مراحل للتصعيد المطالب السلمية. احنا شعب ما تعودش على ثقافة الاحتجاج السلمي، فياريت نتعلمها. اما دام بقى خلاص بقى في احتجاج سلمي فعلا، زمان كانش في حاجه اسمها احتجاج سلمي يعني. ولذلك ممكن ما حدش سالني مش عارف ليه عن موقفنا قديما من المظاهرات، تقول انا ما كانش احنا هننبسط لما انزل اضرب جندي الامن المركزي اللي هو مقهور اكتر مني، والنظام مبسوط في الاخر عند جندي الامن المركزي اللي مات يبقى تجيب 10 بداله، والمواطن اللي مات مش عايز بداله، هو عايز يحدد النسل، فهو خلاص ما فيش مشكله. فاحنا كنا لنا موقف شديد التحفظ على المظاهرات في ظل نظام كان بيدي الاوامر لجندي الامن المركزي انه يضرب، وفي الاخر هو مش خسران حاجه، المواطن اللي طلع طلب بحقه اتضرب وجندي الامن المركزي اتضرب والعمليه زي ما هي. لما الدنيا اتغيرت، ما اتغيرت ليه؟ ده موضوع طويل جدا في مظاهرات 25 يناير، يعني رحمه الله تبارك تعالى خروج كل طوائف الشعب الى غير ذلك، نغير موقفنا منها بس برضه مش عايزين للدرجات دي، يعني بمعنى خلي ان يبقى في احتجاج في الصحف في مواقع الانترنت، في شكاوى ترفع في، وفين بقى نقول وقفه احتجاجيه؟ ولما نقول وقفه احتجاجيه نراعي الزمان والمكان ومصالح الناس والاحوال الاقتصاديه، حاجات كتير جدا. وفي الجمله الوقفات الاحتجاجيه محتاجه تتفرمل شويه، والوقفات الاحتجاجيه التي تطالب بتنحي المجلس العسكري لا يمكن بحال من الاحوال ان نشترك في هدم دوله مصر. الدكتور بقى الدكتور ده طب كويس والله، يعني بتحصل على الجانب العكسي برضه. الليبرالية، يعني انا كنت دايما بقول لهم كلمة ليبرالية، يعني انت احتقرت لغة الناس اللي بتكلمهم حتى ما ترجمت لهمش الكلمة. ليبرال يعني حرية. وإحنا بنقول في الإسلام أنت حر ما لم تعص الله، وإنتوا في الليبرالية بتقول أنت حر ما لم تضر. طيب بتوع الليبرالية إحنا لما بنقول أنت حر ما لم تعص الله، أولا أول ما تعرف عقلك 7-8 سنين تقدر تعرف كل المحرمات اللي عليك، عرفت حدود حريتك تعرف ترتب حياتك إلى ما شاء الله على كده. أنت حر ما لم تضر أحلني على مجهول. طب فين ما لم خلاص ماشي أنا حر ما لم أضر، أين مواطن الضرر لكي أتقيها؟ البرلمان النهاردة هيقول أنت من حقك تتملك وتعمل مشروعات ضخمة لأن ده برلمان ليبرالي، بعد 4-5 سنين وحط استثمارات و يقوم يتغير البرلمان ويقول لا لا لا أنت حر ما لم تضر، والتوسع في التملك ده ضرر، واحنا عايزين نأمم او نقيد او نعمل قوانين معوقة للاستثمار او نحو ذلك. فانت حر ما لم تضر احلني على مجهول، وهذا المجهول كل مجتمع يعني مثلا سويسرا بيعتبروها اكبر بلد ليبرالي في العالم، عندها حرية الانتحار، يعني واحد عايز ينتحر عادي يعني، وعندهم حاجة اسمها سياحة الانتحار، يعني لو حد عايش في بلد تانية متخلفة من وجهة نظرهم بتمنع حق الإنسان في القضاء على حياته يروح سويسرا ويطلع تأشيرة انه رايح ينتحر في سويسرا. يعني طبعا سويسرا دي كانت دايما بتستخدم في حاجات كويسة جدا، يعني دايما برضو كان السجون الاسم الكودي بتاعها سويسرا يعني، فهي ظهر سويسرا دي ده يعني بلد العجائب. فبقول الليبرالية بتحلني على مجهول، أنت حر ما لم تضر، وما لم تضر ديت بيحددها مفكر ممكن يكون متوسع جدا في موضوع ما لم تضر، يقول الشذوذ مش ضرر، مالك أنت ومال. طبعا الخمر عندهم 90% منهم ما هياش ضرر إلى غير ذلك. فلو هو وافق معاه يقول لا أنا عايز حرية لا تخالف الشرع، أقول له يعني أنت حر ما لم تعصي الله، مصمم يسميها ليبرالية، خلاص والله الراجل زولكنا لسانه زولكنا أعجمية عايز يحافظ عليها، أنا مش هأجبره غيرها، لكن هيبقى يبدو الأمر في غاية التناقض. يعني الليبرالية هي جوهرها حماية الشذوذات الفردية، حماية الأقليات، كلمة أقليات ما تعنيش أقليات دينية في الليبرالية، يعني أي واحد يفكر في أي فكرة الأغلبية مش من حقها تمنعه إلا لو كان هو حيضرها، لو هو حيتنازل ويقول لا احنا قوانيننا ستمنع الإنسان أن يضر نفسه في بشرب الخمر، أن يضر نفسه بشرب المخدرات، أن يضر نفسه، يبقى ساعتها ما بقتش هي دي الليبرالية، مصمم إن هي دي الليبرالية وحيقول معنا ما لم تعصي الله مش هنقف كتير عند المصطلح. مسألة دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، مشكلتنا دايما إن احنا بنتكلم في علوم سياسية مكتوبة بلغة إنجليزية وبعدين مترجمة، فلما تيجي تعمل الترجمة العكسية ممكن تلاقي مشكلة. هم عندهم مصطلح سيفل ستيت وعندهم مصطلح سيفل ستيت، السيفل ستيت تترجمها دولة مدنية، سيركل ستيت تترجمها دولة علمانية، كتير منهم ما عندهمش فرق بين الاثنين. ولو قريت مقال جابر عصفور في الأهرام امبارح في الأهرام امبارح بيؤكد ان ليه احنا مكسوفين نقول ان هما الاثنين واحد، وتركيا ناس عندهم شجاعة كافية ان هم اعترفوا بان مدنية تساوي علمانية، ولان هم عندهمش حساسية من العلمانية زي عندنا. في الاخر كلمة مدنية بالعربي دي لما اجي ارجعها تاني انجليزي وارجع تاني من الانجليزي للعربي وانا بتكلم في علوم سياسية مش احنا اللي حطينها، مين يضمن لنا انها لن تترجم حتى عربيا الى انها علمانية؟ فبقول نقول دولة اسلامية ونسكت، نقول دولة حديثة ما صورنا لا اصل احنا عايزين دولة فيها فصل بين السلطات، فيها الدور الشعب في اختيار الحاكم في مراقبته في عزله، ودي علميا ادق اذا سمى الدولة الحديثة. نقول له طب خلاص دولة حديثة ذات مرجعية اسلامية ما فيش مشكلة. في الاخر احنا ما بنوقفش في مشكلة كبيرة مع الدعاء الاسلاميين بيقولوا دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، لان احنا عارفين هم بيشرحوها ازاي، لكن احنا بنخاف، وتجاربنا مع الخصوم بتقول ان هم بيجيدوا توظيف اي تنازل لفظي فنحن نحتاط في استخدام اللفظ وبننصح الآخرين يحتاطوا، لكن لو أن الآخرين وجدوا أن هذا اللفظ واضح بما فيه الكفاية واستخدموه مش هيبقى هي دي المشكلة، اللي احنا نسيب العلمانيين ونمسك في بعض بقى على كيف سنوصف شكل الدولة الإسلامية بأنه مصطلحات، لكن احنا شايفين مصطلح الأدق أننا نقول دولة إسلامية. ولو يعني عايزين نشرح لهم نقول لهم ونقرب منهم، ربما مصطلح دولة حديثة يكون أبعد عن التهمة من مصطلح دولة مدنية. يعني مصطلح الدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وطبعا في الآخر دولة علمانية ذات مرجعية إسلامية هيكون في غاية التناقض طبعا.